الباب الرابع الحمد لله احنا مش عارفين انتهى من الجزء الاول, وهو الكلام على الخاص والتخصيص والخصوص. الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد, فرس يقع على كل خيل اخوي اهو محمد. طبعا هو محمد هو ايه لا تقول الاسم, الاسم علم على ذات, فيبقى حموت عارف حموت اختناق اختناق هاتين. طيب هو اللفظ الدال على مسمى واحد, تقول محمد يعني علم على ذات الرجل المهذب الدين الذي يعني نقول وصل بلغ من العلم مبلغه. طبعا أدى الإمام الشوكاني في هذا الباب اعتراضات على التعريف, والحق أن التعريف صحيح ليس فيه ثمة شيء. يبقى إذن الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد. أما التخصيص وهو هو يقول والمقصود بالذكر هنا فهو في اللغة الإفراد جيد ومنه الخاصة, أما في الاصطلاح تمييز بعض الجملة بالحكم. والحق أنه يقال هو إخراج بعض أفراد العام من إيش من العام بالحكم, إخراج بعض أفراد العام بالحكم كما سنبين مثلا, أو وقيل بيان ما لم يرد ما لم يرد بلفظ العام, ويرد عليه أيضا بيان ما لم يرد بالعام إلا بالذي أريد به الخصوص وليس من التخصيص. وطبعا الفرق بين الخصوص والتخصيص كما سيأتي. والحق بأن تفسير تفسير ابن الحاجب من أروع التفسير. ابن الحاجب قال هو قصر العام على بعض مسمياته, وهو نفس ما قلناه أنه خروج بعض أفراد العام من الحكم وخروجها, كقول الله جل في علاه مثلا, أن تقول قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا, فهنا نقول خرج بعض أفراد العام من هذا في العام هذا وفي العام هذا, وأحل الله البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر, فالغرر فرض من أفراد العام خرجه الآن خرج خاصه الآن. وأيضا الربا نقول العراية العراية خرجت من الربا مع أنها ربا مع أنها رطب بإيش بتمر, والرطب الأصل فيه أن رطب التمر ربا, لأنه يعني قال أينقص الرطب إذا يبس, قالوا نعم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش إذن فلا إذن فلا, فهذا يعتبر هذا أيضا خروج بعض أفراد العام بالحكم. وابو الحسين قاله اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه, وعامه اعترض عليه بان ما اخرج من الخطاب لم يتناوله, والصحيح الراجح ان قلنا هو خروج بعض افراد العام من الحكم. الامام القفال الشاشي قال اذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم انه غير مقصود بالخطاب, يعني اذا الخاص جاء خصص افراد كبيع الغرر, البيع كله حلاله الآن, لما يأتي الغرر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر أو خرجه, هو يقول التخصيص هذا دلالة على أنه لم يتناوله اللفظ أصالة, هو لم يرد من اللفظ أصالة. مفهوم الغير مفهوم فاهم يا أستاذ لغة عربية؟ إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أنه غير مقصود بإيش بالخطاب, غير مقصود بالخطاب, لو انا اقول الله احل الله البيع اقول لا لا لا غير مقصود بيع الغرر غير مقصود بايش بالخطاب, وهذا فيه نظر هذا فيه نظر, لان الحق انه لما ياتي على العموم بانه لا مقصود بالخطاب, لكن جاء الاستثناءات جاءت الاستثناءات لعلل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ان المراد ما عداه, وفرق الشاشي بين النسخ وبين التخصيص, وحقا وسيأتي هنا الآن البحث في الفرق بين النسخ والتخصيص وملخص ما قاله هو الشاشي. قال النسخ رفع للحكم بعد ثبوته, والتخصيص بيان ما قصد له اللفظ العام. فريق نعم سأبين حاضر. النسخ رفع الحكم بعد ثبوته, صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم نسخ هو رفع الحكم هذا, واستقبل المسجد الحرام, قال الله جل في علاه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام, فرفع الحكم هو ثبت حكم فرفع. أما التخصيص هو بيقول في التخصيص هو خروج, لو قال خروج بعض أفراد العام خرجناه بدليل, قال كان كالنسخ لأنه في الأول كان إيه كان حلا مثلا ونسخ صار حراما, هو يريد لا يقول لو قلنا بذلك سويناه بالنسخ, نحن نقول هو من الأصل غير مراد في اللفظ, يعني العرايا غير مرادة في اللفظ. وده صراحة طب ماذا نقول بقوله رخص؟ رخص يبقى داخل في اللفظ ولا ما دخل؟ داخل. ورخص به النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، قال ورخص بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فهذا الكلام فيه نظر في هذا الباب. طيب، وأيضا قال ما زلنا في الخاص والتخصيص، قال والفرق، قال العسكري، لأن هذه المسائل الأهم، العسكري قال الفرق بين الخاص والخصوص. وهذه طبعا يعني هي وإن كانت لو لم يكن فيها الفائدة أنا لما مررت عليها مرور الكرام، لكن الحق فيها الفوائد. مسألة الخاص والتخصيص والخاص والخصوص فيها فوائد. الخاص قيل بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، وده عاجم، احنا بنتكلم أردو بقى الآن. وأيضا الخصوص ما اختص بالوضع لا بالإرادة، يعني ما غير مراد في اللفظ، ده طبعا عالم. أنا المسألة أسهل بتعريف الآخر، وهو أن الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس دلالة الوضع. سأبين المسألة. الخاص هو ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع. طب والخصوص؟ الخصوص هو ما يتناول شيئا دون غيره. الخصوص هو ما يتناول شيئا دون غيره، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير. جم ثاني. طيب مش مفهوم طبعا، بالمثل يتضح. طب لا أنا طب خلاص، مثل لي بقى، اللي فاهم يمثل، بس اللي فاهم يمثل. ما هو شوف بقى هنا، عي لو فهمت لايه لطبقت وترجمت. طيب نعيد ثاني خلاص. الخاص ما يتناول امرا واحدا بنفس الوضع. اكرم محمدا بدلاله الوضع، محمدا يبقى اذا لا يدخل، لا يحتمل معه ايه غير محمد، يبقى ده ودي بدلاله ايه الوضع، دي بدلاله الوضع. اكرم محمدا، انتهى الاكرام لمحمد دون النظر كان اولا كان اخرا كان ممتازا كان بليء يعني كان او كان، المهم الغرض يبقى نسميه زيدا، عشان لما نقول بليدا يبقى اكرم زيدا، كان اولا كان اخرا كان ممتازا كان بليدا كان نشيطا كان نائما كان كسلانا كان مستيقظا، اكرمه، اكرم زيدا. يبقى هذا هو ما يتناول لفظ بالايش، يعني يتناول امرا واحدا بنفس الوضع. اما الخصوص يتناول شيئا دون غيره، وكان صح ان ايه ان يتناول هذا الغير كايه، اكرم الاوائل. ايه اللي خرج؟ باقي الطلبه، الاواسط والاواخر، صحيح ولا لا؟ يتناوله لفظا ما يتناوله، يتناوله صحيح، لكن هو خرج لانه اراد ان يخصص فقط، يخصص، وهذا ليس بدلاله الوضع. هنا الان المساله بالمفهوم فقط، لأنه قد يدخل الأواخر والأواسط وأيضا الذين قريب من الأوائل، لأنه ممكن يكون 90% أوائل 80% أيضا أوائل، صحيح ولا لا؟ فيدخل في ذلك، لكن هو قال لا أنا أريد الأوائل مطلقا، قال أكرم الأوائل. هذا الفرق بين الخاص وبين الخصوص. لو سألت أحدا أن يردد علي ما قلت لن يستطيع، أعرف. نعم نعم، ونحن نتكلم على أساس دلالة الوضع هي المهمة جدا في هذا الباب. طيب، وأما المخصص فيطلق على معاني مختلفة، فيوصف المتكلم بكونه مخصصا للعام، بمعنى أنه أراد بعض ما تناوله إيش العام، أراد بعضهم، ما أراد الجميع. أنا أحل البيع يبقى نهى عن إيه، عن الملامسة أو المنابزة، يبقى أراد البعض ما أراد الجميع. كما يقال السنة تخصص الكتاب، أو يوصف المعتقد لذلك، أو يوصف المعتقد لذلك بأنه مخصص. نعم، يعني الدليل الذي خصص العام. وإذا عرفت أن المقصود في هذا الباب ذكر التخصيص دون الخاص والخصوص، فالأولى في حده أن يقال التخصيص إخراج بعد ما كان داخلا تحت العموم. يبقى إذن أقر لنا ما قلنا بإيه؟ بخلاف ما قاله الشاشي القفال، الشاشي العالم النحرير العلامة الشافعي. نعم، هو قال لا، قال الفرق بينه وبين ايه، النسخ. قال في النسخ يتناول اللفظ ورفع الحكم بعد الثبوت، اما الخاص غير متناول له اصاله، غير مقصود اصاله في اللفظ، لكن هو يقول لا ده هو مقصود وخرج، وده الصح، هذا الصحيح. تخصيص عند شوكاني يقول كان مقصودا باللفظ وده وخرج، وهذا الصحيح. ليه؟ لان احنا قلنا مثلنا رخص في العرايا، يبقى دخل ولا ما دخل؟ دخل في في في في اللفظ، لكنه خرج بعد ذلك بقرينة وبدليل، خرج بقرينة وبدليل. طيب، المسألة الثانية الفرق بين النسخ والتخصيص. الحق هناك شعرة واحدة، الاشتباه والاشتراك كثير، والوفاق كثير بين التخصيص وبين النسخ، لا سيما ان النسخ هيخرج بعض الافراد. طيب، لانه ممكن النسخ يكون على الكل يكون على البعض. وكما قلنا حتى في العله، العله التي تخصص هل يرجع اليها بايش؟ بالانتقاد ام لا، يكون نسخا ام لا. فهناك مساله مشتبكه شعره بين النسخ وبين التخصيص. لذلك العلماء فرقوا بينهم بحوالي يعني كم؟ بعشرين فرق. طبعا كل هذا كلها متداخلة، ده الحق. ولذلك احنا نقرأ عليكم هذه الفروقات بين النسخ وبين التخصيص، لكن احفظ اولا عشان لما نطيل عليك فلا تتعب. الفرق بين النسخ والتخصيص ان النسخ رفع لحكم قد ثبت سابقا، والتخصيص غير ذلك. تخصيص اخراج بعض افراد العموم من ايش؟ من العموم، ما فيه رفع حكم. طيب، هو هذا الذي جرى بعضهم يقول بانه غير مراد من لفظ اصاله عشان يخرج من مساله ايش؟ رفع الحكم اللي هو المساواه مع النسخ. الفوارق من الفوارق بين التخصيص والنسخ ان التخصيص ترك بعض الاعيان، والنسخ ترك بعض الازمان. يبقى من الفوارق التخصيص يختص بالاعيان والنسخ يختص بالازمان، وده صحيح ان زمن هو الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف. في الزمان الاول كنتم تقفون امام 10، يبقى اذا تقفون امام 2. وطبعا لو مثلنا لذلك نقول التخصيص تركوا بعض الاعيان كالزكاه عند قول الجمهور. يعني الزكاه في اصناف 4 او اصناف 5. طبعا بعضهم يقول ابن الظاهر يرون اصناف 4 فقط التي جاءت في حديث معاذ. وطبعا اما الشافعيه فيرون انها ايه؟ ما كانت قوتا مدخرا، فهذا الذي يكون الزكاه فيها لها الاقوات الضروريه. يبقى إذن هذه في الأعيان، فترك الباقي الفاكهة ليس فيها الزيتون، الخلاف فيه طبعا ليس فيه الزيت، كل ذلك هل فيه زكاة أم لا؟ على الراجح ما فيهوش زكاة عند العلماء. يبقى ترك بعض الأعيان هو الآن، ترك بعض الأعيان. وأما بالنسخ ترك الأزمان، أنت تقول لابد من حوالين الحول، صحيح؟ يبقى إذن لو كانت الزكاة على 6 أشهر لا، ده حوالين الحول هو الذي يختص بخروج الزكاة. الثانية، التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ، فإنه لا يتناول إلا الأزمان. وهذا كلام أوسع، وهذا كلام الغزالي أيضا يرجح ذلك. قال الغزالي قال إن الأعيان والأزمان ليس من أفعال المكلفين، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال. يبقى جعل الأحوال كالأول، الأحوال طيب هي يختص بالتخصيص، وأما الأزمان يختص بالنسخ. من الفوارق أيضا أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف النسخ، فإنه يكون لكل الأفراد. والحق إيه؟ البيضاوي قال ذلك، هذا من الفوارق. قلنا لا، طب أنت المفروض تقول أن النسخ قد يكون للبعض أيضا، صحيح ولا لا؟ النسخ يكون للبعض أيضا، لكن الحق نحن نقول التخصيص لا يكون للكل. هذا هي العلامة الفارقة هذه، التخصيص لا يكون للكل، والنسخ قد يكون للكل، وهي العلامة الفارقة هذه، هي العلامة الفارقة بأن النسخ قد يكون للكل. رافع الله الحكم كلية في مسألة الايه؟ استقبال بيت المقدس، رفعها وصارت استقبالا لرفع كليتها، وقد يرفع جزءا، لكن التخصيص لا يكون إلا للجزء. مش ممكن التخصيص يرفع الكل، ولا يسمى مخصصا هنا الآن ولا مخصصا العام إذا إذا إذا ما بقي ده. الخلاف الأصولي بين العلماء في ايه؟ في العام الذي يخصص فيبقى منه ايه؟ فرض. ده في خلاف أصولي عريض بين العلماء في هذا، هل يبقى ويكون هذا وتكون دلالة العام راجع عليه أم لا؟ يبقى إذن التخصيص لا يرجع على الكل، أما النسخ يرجع على الجميع. أيضا من ذلك بأن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين، يعني جعل النسخ تخصيصا لكن بإيش؟ بزمان معين، يعني أيضا يختص بالأزمان بطريق خاص بخلاف التخصيص. قاله الأستاذ قال البيضاوي، وأيضا الإمام الحرمين اعترض عليه. من الفوارق أن التخصيص تقليل والنسخ تبديل، وهذا كلام صحيح، قال أبو الطيب من أصحاب الشافعية. وطبعا هذا الكلام طبعا اعترض عليه الشافعي، كأن الشوكاني تمثل في المخالف دائما، لازم يعترض على كل شيء يأتي يقول، ولا اعترض على ذلك أنه قليل فائدة. حتى لو قليل فائدة، فيه فائدة ولا ليس فيه فائدة؟ فيه فائدة، في فائدة، لأنه قال ده تبديل وهذا تقليل. النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول. ومنهم من عبر عن هذه العبارة قال التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والنسخ يدخل يعني فيه. أيضا من الفوارق أن التخصيص يبقى دلالة يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة أو كان مجازة. قال على الخلاف السابق اللي هو احنا بيناه في أن التخصيص هل يبقى بعد ذلك دلالة العموم على العام مجازية أم إيش حقيقية، والراجح أن احنا قلنا أنها حقيقية. نعم. أما النسخ فيبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية، وهذا صحيح مفهوم لأنه رفع للحكم. إذن نعم. التاسع أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص، وده صحيح، ده صحيح. ممكن تأخير النسخ عن وقت العمل المنسوخ، نعم، لأنه يعمل به حتى يأتي النسخ، أما التخصيص لا، جاء المخصص يعمل المخصص، وإلا فيعمل بإيه؟ بالعام. ولذلك احنا قلنا في المسألة الأصولية المهمة جدا، هل يعمل بالعام قبل النظر إلى التخصيص أو يبقى حتى يبحث عن المخصص، لأنهم قد قالوا ما من عام إلا وقد، وهذا كلام ليس بسديد، وهذا صحيح الرالح أنه يعمل بالعام وإن أتى المخصص يعمل بالمخصص. طيب بعد ذلك فروقات كثيرة جدا، الحق أنها الفائدة فيها ليست إيش، ليست كبيرة، وقد بينا بأن أضبط المسائل النسخ رفع للحكم والتخصيص إيش ليس كذلك، يعني هو بعض أفراد العموم، خروج بعض أفراد العموم من العام. وممكن نضرب أمثلة على مسألة النسخ حتى نثبت بس الضابط اللي ضبطناه، نعطي أمثلة على النسخ وأمثلة على التخصيص، فنرى في النسخ رفع إما كلية أو جزئيا، وأما التخصيص فهو فقط يبقى إخراج بعض الأفراد. لو قلنا مثلا المتعة ليس تخصيصا، المتعة إيش؟ نسخ، لأنه نكاح عقد مستقل، نكاح المتعة هذا كان معروف في الجاهلية، فهو عقد مستقل، وهذا العقد المستقل جاء الشرع بإباحته، وممكن يقال أن هذا ليس بنسخ، يعني بعض العلماء يعترض على أن المتعة فيها نسخ. طب تفصيل المسألة إيه يا حبيبي بقى؟ من المعترض وكيف؟ وهل ده صحيح ولا مش صحيح؟ من يفصل لنا؟ مقشوطة. وإحنا نقول أولاً المتعة كانت على الإباحة الأصلية، وما كان على الإباحة الأصلية لا ينسخ، ليس نسخ، لما يتحب تحريم ليس نسخ، هذا أصولي نقول الآن. ويكون المتعة فيها نسخ أيضا. طب إزاي ما أنت لسه هو مأصل إنها، لأن مسلم أباحها مرة ثانية شرعا، فلما أباحها شرعا في سبايا إيه أو طاس، صح، أو طاس، بعد ذلك حرمها جاء النسخ هنا، يبقى هي جاءت على الإيه، على الوجهين، جاءت على الوجهين، فنكاح المتعة يكون منسوخا، نعم منسوخا، ومنسوخ رفع الحكم كليته. لذلك علي بن أبي طالب لما قال لابن عباس قال إنك رجل إيه تائه، إنك رجل تائه، إن سلم حرمها يوم خيبر. وأما عبد الله بن الزبير لما خطب قال مالي أرى أناسا قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، وبعد ذلك إيش قال؟ فقال إنك جلف غليظ. قال إذن إيه؟ قال إذن افعلها وسترى ما يفعل. طبعا الكلام لا يقال لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا الحمر الأهلية قد يكون نسخا، وأصوليا الحق أنه ليس به بنسخ، لأنه مباح على الإباحة الأصلية، وجاء الشرع به إلغاء هذه الإباحة الأصلية. من ذلك قتل الذي يشرب الخمر في الرابعة، هذا نسخه الآن، رفع بالكلية، لأن السلام قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم قال إذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، ونسخ. وذلك ابن الإمام الترمذي في كتابه قال هذه الأحاديث كلها معمول بها عند العلماء إلا أربعة أحاديث تذكر منها حديث إيه؟ قتل الشارف الأربعة. وطبعا الخلاف معروف عند العلماء، خلاف عريض جدا في هذه المسألة، والجماهير من السلف والخلف والأئمة الأربعة يقولون بأن الحكم منسوخ، لأن سلم أوتي برجل شارب الخامسة فلم يقتله وجلده، فقالوا هو الحكم منسوخ. ابن تيمية قال ليس منسوخا، وهو راجع لولي الأمر، راجع لولي الأمر، إذا ورد ولي الأمر بأن المسألة تحتاج إلى ذلك له أن يفعل، وإلا فلا. فالمسألة دائرة على من؟ على ولي الأمر في هذه المسألة في تطبيق هذا الباب، فهي مسألة اجتهادية من باب السياسة الشرعية يتولاها ولي الأمر في هذا الباب. من ذلك أيضا الوضوء مما مس النار هذا منسوخ عند الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة، إلا في الإبل ففيها خلاف في لحم الجزور، لكنها منسوخة في لحم الغنم وفي غيرها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مس النار، حتى أن ابن عباس راجع أبا هريرة وقال له يا أبا هريرة انظر ما تقول أنا أتوضأ من الحميم، قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فهنا الحق أنه نسخ، لأن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حز يعني من زراع الشاة وأكل ولم يتوضأ وصلى، فكانت منسوخة، فهذا حكم منسوخ رفع الحكم الأصيل. يعني هذه بعض الأمثلة حتى يعني يتهيأ الإخوة لمعرفة النسخ والتخصيص. من التخصيص أن نقول العراية، رخص في العراية في 5 أواسق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالرطب. قال ورخص في العراية، هي بيع التمر بالرطب أيضا، رخص فيها في 5 أواسق أو دون 5 أواسق على ما بيناه وفصلناه قبل ذلك. فهذا هذا تخصيص. حكم العام الرطب بالتمر لا يجوز. أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال إذا فلا. إذ الأصل في هذه الباب، في هذا الباب التمر والتمر ربا، إلا أن يكون يدا بيد، ها مثل بمثل، سواء بسواء. من ذلك أيضا لقطة الحج مخصصة من اللقطة. الأصل في اللقطة أنك إيه؟ تلتقطها. لأن أنا مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن لقطة الغنم، قال أعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة. وفي الغنم قال هي لك أو لأخيك أو لذئب، يعني التقطها. أما في الإبل فقال ما لك ولها. فده تخصيص أقول الآن أيضا الإبل مخصوصة، وأما لقطة الحج مخصوصة بزيادة، لا يلتقطها إلا لإيه؟ لمعرف. تلتقطها تعرفها في نفس الوقت ولا تمتلكها بحال، لابد أن تعرفها للحج، ولا تعظيما للحج أيضا. من ذلك الغرقد، شجر الغرقد مستثنى من التحريم بالقطع في إيش؟ شجر الحرم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. نعم إلا أنا قلت الغرقد، الغرقد أنا أشتاق إلى الغرقد حتى يتكلم وينطق نطقا فصيحا فيقول يا عبد الله يا مسلم اللهم الله الله يعني اللهم انصر على المسلمين. المهم الغرض المقصود نقول إلا الإزغر. نعم هو ولا يتكلم. أنا بتكلم الحجر والشجر إلا الغرقد، نعوذ بالله. المشكلة أغلقت، لكن هي إلا الإزغر. قال إلا الإزغر، قال إلا الإزغر لبيوتنا وقينا والاستعمال الناس بكثرة فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإزغر. فهذا ترخيص. الدين لا يسقط بحال. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا تخصيص من إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لشيء دي يغفر له كل ما قدم مع أول دفعة. قال إلا الدين أخبرني به جبريل. هذه أنواع التخصيص. بهذا نكون انتهينا، قطعنا شوطا ليس بالهين، الحمد لله وشكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على رجل ويقول بما تكلم، قال أبو الحكم قال لما؟ قال ما تنزعه شيء إلا تحكموا إلي فأخذوا بحكمه. قال لا، إن الحكم إلا الله. قال إن الحكم هو إيه؟ هو الله. أنت أبو شريح.